فيا عباد الله، لا يزال الحديث منصبا حول تلك الأبواب التي تضمنها ذلكم الحديث العظيم الجليل الجامع لأنواع العلوم والمعارف والقواعد والآداب والفضائل والأحكام، أبواب من الخير ودروب من المعروف تسد في الناس ثلمة لا تسد إلا بمثل هذه الأعمال، وتحقق للأمة يقظة لا تكون إلا باقتحام ذلك الميدان. والناس بإصابة تلك الأبواب بين موفق ومحروم، ومستقل ومستكثر، والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فبعد استعراضنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الحديث: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أو من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يصر على معسر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويأتي الآن قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن أعظم الأبواب التي جاءت في هذا الحديث والتي تدل على الخير، لأن أبواب الخير بأشكالها ودروب المعروف بأنواعها متوقفة أو تتوقف معرفتها على العلم، فبالعلم يميز بين الخير والشر، وبالعلم يتبين الحلال من الحرام، وبالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبالعلم يميز أو يدرك الحسن من القبيح. فالعلم هو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابد، فهو مسلط حاكم على ذلك كله، وليس يحكم شيء من ذلك على العلم. وحسبكم عباد الله بهذه المرتبة مجدا وفخرا، وبهذه الدرجة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة معبوده وخالقه، العلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة خالقه ومعبوده والقيام بحقوقه، وهو القائد إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لعباده رحمة بهم. ولو لم يكن عباد الله في فضل العلم وأهله إلا قول الباري جل وعلا في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو وهو العزيز الحكيم، لكفى ذلك تنويها بفضل العلم والعلماء. فلقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بنفسه، وثن بملائكته، وثلث بأولي العلم، مستشهدا بهم على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، مما يدل على أن العلم نعمة عظيمة ومنة منه سبحانه وتعالى جسيمة امتن بها على هذا الإنسان دون غيره من الخلائق. كيف لا وبه أظهر الله عز وجل فضل آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولذلك عباد الله، كان أفضل الخلق عند الله من أظهر للناس كنوز العلم ودلهم على مراشده وقادهم إلى رحابه. وهذا هو معنى قوله نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا رحمكم الله كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط رتبة العلم المجرد عن العمل أو المجرد من العلم. لأن الذي يعمل بغير علم كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه. وفي هذا قال الإمام البغوي رحمه الله: وفضل العلم على العبادة إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. ويكفي العلم فضلا أيها المؤمنون أن العبادة متوقفة عليه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: العلم قبل العمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن العلم شرط في صحة القول والعمل، وهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. والآثار عن السلف في هذا الموضوع وفي هذا المعنى معلومة كثيرة، ذكر منها الإمام البغوي في كتابه العظيم شرح السنة نبذا منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر ساعة من العلم في الليل أفضل من إحيائها. وقال قتادة رحمه الله تعالى: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ليس شيء أفضل بعد أداء الفرائض من طلب العلم. وقال: لا أعلم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له: ليس لهم نية. قال: طلبهم له نية. وقال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل فقه. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. تعلم فإن العلم أكبر قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. أيها المؤمنون، لسنا بصدد تعداد فضائل العلم ومكاسبه وفوائده، فهذا له موضوعه ووقته، وإنما يهمنا أن نذكر ما جاء من فضائله وجزائه في هذا الحديث الذي هو بين أيدينا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك أي صار وتتبع واختار طريقا يلتمس به علما، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الطرق وتفرق السبل، إذ ليس كل طريق يفضي إلى النجاة، ليس كل طريق يفضي إلى النجاة، وإنما الطريق الذي يوصل إلى مرضات رب العالمين وإلى النجاة في الدنيا والآخرة هو هذا الطريق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق العلم الشرعي. وسلوك الطريق لالتماس العلم عباد الله يكون بأحد أمرين: إما بسلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى حلق العلم ومجالس العلماء والانتقال إليهم بالمركوب، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالرحلة في طلب العلم، وإما بسلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى تحصيل العلم من مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وتدوينه والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقد ورد في الشرع كتابا وسنة وآثارا عن السلف الترغيب فيهما وشحذ الهمم لأجل الوصول إليهما. وسأكتفي بذكر أمثلة عن الأول دون الثاني لأنه باب يطول تتبعه، والمقصود في هذه الخطبة هو شرح هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولعل عباد الله رأس هذه النصوص وتاجها في مسألة الرحلة في طلب العلم ما جاء في كتاب الله عز وجل من تلكم القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، والتي تبين مدى ولوع وشغف عباد الله الصالحين بالكلام الإلهي والعلم النبوي إلى حد أنهم ينسون حاجتهم إلى الطعام في طلبه. فهذا موسى كليم الله لما سمع من ربه أن رجلا يقال له الخضر، يقال له الخضر، عنده علم من ربه لا يعلمه، شمر على ساعد الجد ورحل إليه طالبا الوصول إليه، وقد أخذ معه زاده وطعامه مصطحبا غلامه، ولكنه لم يذكر طعامه طيلة الرحلة حتى أضناه الطلب، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فليس العجب عباد الله من نسيانه الطعام، ولكن العجب من فرحه حين أخبره فتاه بأن الطعام قد ضاع منه، لأن الله عز وجل أخبره أنه سيجد الخضر في المكان الذي يضيع له فيه طعامه، فكان فرحه إذن بما سيجده عند الخضر من العلم الشرعي، فذلك الذي أنساه ذكر حاجة بطنه، وذلك هو التغذي بالعلم الشرعي. وكذلك عباد الله لو أتينا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اقتفوا هذا السبيل بعزم وقاد وهمة لا يعرف لها مثيل، لم تشغلهم هذه الدنيا بشهواتها عن طلب العلم، ولم يقعدهم الفقر والحاجة وشقوة الأصفار عن الرحلة في سبيله. فهذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، يرحل مسيرة شهر كامل لأجل أن يسمع حديثا فاته لم يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إليه وهو يقول بلغني عن رجل حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جابر يومها بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، قال ابن عبد الله، قال نعم، قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، ثم قلت له حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبلك فلا أسمع الحديث، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له الحديث وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه معلقا. وهذا كثير بن قيس رحمه الله تعالى يقول كنت مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا في مسجد دمشق، إذ جاءه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من مدينة الرسول في حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أبو الدرداء أما لك حاجة غيره؟ قال لا، قال ولا جئت في تجارة؟ قال لا، قال ولم تأتي إلا لأجله؟ قال نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن من في السماوات والأرض، وإن الحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخذ بحظ وافر. فلم يكتف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالرحلة في طلب العلم، بل كانوا يلومون أنفسهم ويحاسبونها على تقصيرها، يحاسبونها على تقصيرها إذا فات الواحد منهم مجلس من مجالس الذكر. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاته العلم بأن الاستئذان ثلاث، وأنكر ذلك على أبي موسى الأشعري، فأقام أبو موسى الأشعري الحجة على عمر في محضر جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأخبرهم بأن القوم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه متحسرا متأسفا: لقد خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ألهاني عنه الصفق في الأسواق. فوالله ما ألهاه الصفق في الأسواق ولا التجوال في الشوارع وحشاه، فقد كاد أن يذهب بتسعة أعشار علم كما كان يقول عبد الله بن مسعود، وإنما هو سعي لقضاء حاجة أو بذل معروف. ولكن قال ما قال رضي الله عنه ليبين لغيره ومن يأتي بعده كيف يكون الحرص على طلب العلم، كيف يكون الحرص على طلب العلم، وأن العلم يؤتى إليه لا يأتي. هذا عباد الله في من فته مجلس واحد، فكيف بمن فاته العمر كله وهو معرض عن مجالس العلم والعلماء، متطلب لمجالس اللهو والسبهاء. أفلا يكون لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فنستفرغ ما في وسعنا من الجهد من أجل تحصيل العلم، وذلك بسؤال أهل العلم وبمجالسة أهل العلم وبالمطالعة والقراءة في كتب أهل العلم، لعلنا نحظى ونسعد بإرث الأنبياء الكرام ونسعد بصحبتهم في الجنة دار السلام. فوالله ما العيش عباد الله إلا لمن حي بهذا العلم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما ومتعلما. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. الحديث عباد الله عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة، حديث لا يطرق السمع بجديد ولا تمل الأسماع منه. وإذا أردنا أن نوجز ونفيد ونبقى في الموضوع ولا نحيد، فلنبقى مع تلك الكلمة الجامعة ونعش فحوى تلك العبارة المانعة لما حوته من فوائد وفضائل نافعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلماء: وقد يراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم العلم النافع الذي يطلبه وييسره عليه. فإن طلب الحديث مثلا أمكنه منه، وإن توجه إلى الفقه وفقه إليه، وهكذا قل في سائر العلوم الشرعية التي إن تعلمها العبد قادته إلى الجنة ولا شك. وهذا كقوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كان أحد السلف يقول: هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيجد العون من الله سبحانه وتعالى. وقد يراد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم، ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، وتلك هي ثمرة العلم. وهل يراد من العلم إلا ذلك؟ فالعمل عباد الله بالعلم ولو كان قليلا سبب في هداية العبد ودخوله جنة رب العالمين. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي كنتم تعملون بعلمكم. ويدخل أيضا في هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: يسر الله له طريقا إلى الجنة، يدخل في هذا المعنى أيضا تسهيل طريق الجنة يوم القيامة، تسهيل الطريق الحقيقي لدخول الجنة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال. إذ أن الخلائق يوم القيامة يمرون على هذا الجسر المنصوب على ظهر جهنم، والذي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، يمر عليه الخلائق على قدر ما يكونون عليه من أعمال سرعة وبطئا ونجاة وهلاكا. فالله سبحانه وتعالى ييسر على طالب العلم هذا الطريق للانتفاع به، فإن العلم يدل على أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. فمن سلك طريقه ولم يحد عنه أوصله الله عز وجل به إليه وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، من أقرب الطرق وأسهلها. فالعلم هو الذي يوصل الناس إلى الله عز وجل، لا سبيل ولا طريق إلى معرفة الله عز وجل والوصول إلى مرضاته والقرب من فوزه ومجاورته في الآخرة إلا بهذا العلم الشرعي النافع الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشكوك والشبهات. وقد قال الله عز وجل في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. فوجود العلماء في الأرض عباد الله بمثابة هذه النجوم التي في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. وما دام العلم باقيا في الأرض فإن الناس لا يزالون على هدى وفي خير، وبقاء العلم بقاء حملته وطلبته. فإذا ذهب حملته ولم يوجد من يقوم به حق القيام وقع الناس في الضلال، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فضلوا وأضلوا. والعلم عباد الله إنما يبقى في الأرض إذا بقي من يقوم به كما سبق وأن ذكرنا. فهذا الذي ينبغي أن نفهمه عباد الله. ولا يقولن قائل: ما دامت هذه المساجد بأهلها عامرة ورفوفه بالمصاحف زاخرة فإن الأمة في خير والدين في أمان والعلم في قيام، فهذا فهم خاطئ وتصور كاذب. فبقاء القرآن على حاله وكثرة طباعة الكتب لا تدل على بقاء العلم، لأن العلم كما قال أهل العلم علمان: علم على اللسان وذاك حجة الله تعالى على ابن آدم، وعلم في القلب وهو العلم النافع الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها. وقد جاء في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة، حتى لا ترى فيها خاشعة. ثم بعد ذلك يبقى العلم الذي على اللسان فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زياد بن لبيد: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قال هذا زياد: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة. قال: لقد ساكلتك أمك يا زياد، لقد كنت أراك من أعلم أو من أفقها رجل بالمدينة. فهذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما، ولا يعملون بشيء مما فيهما. فبقاء العلم بين الناس عباد الله يبقى في الأمة، ويوجد إذا بقي من يأخذه ويتلقاه من أفواه العارفين ويرغب في مجالستهم ويحافظ على ذلك، كما قال سليمان بن يسار رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا ذهب أو هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس، قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. ولقد تركها أيضا أبو الدرداء، تركها أبو الدرداء مادة صلبة في قاموس أجيال المؤمنين، وكلمة مدوية في أسماع أولي الألباب، لما قال: ما لأرى علماءكم يذهبون، ما لأرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن ذهاب العلم موت العلماء، أو رفع العلم موت العلماء. ما لأراكم تحرصون على ما قد وكل لكم به ولا تحرصون على ما لأراكم تحرصون على ما قد وكل لكم به ولا تحرصون على ما قد وكل لكم به. أو كما قال رضي الله تعالى عنه: إن دعوة الإسلام عباد الله اليوم لا تعتلي حتى يقبل أو يقبل أتباعها وأنصارها على تعلم العلم، حتى يقبلون على حلق الذكر ومجالس العلماء، ينهلون من علم الوحيين الشريفين علما وعملا وتعلما وفقها ودعوة وسلوكا. ولا تتبدد ولا تبدد هذه الأنوار، هذا الجهل الذي ساد في الناس، إلا إذا أخذ أقوانا بيد أضعافنا، بيد أضعافنا، وقال له: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. عباد الله، إننا أرخصنا الساعات الغالية بالغفلة والإعراض عما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. إن سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، ولكننا أرخصنا الساعات الغالية بالإعراض والغفلة. ولذلك ثقل المغرم ولم يجعل الله عز وجلنا من أمرنا يسرا. وقد حق فينا قول من قال: إذا رأيت شباب الحي، إذا رأيت شباب الحي لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسق. فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.